إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، اتقوا الله عباد الله، واقدروا الله حق قدره، وعظموا ما عظم الله تعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن مما عظمه الله تعالى وفضله هذا الشهر الذي نحن فيه الآن، شهر ذي الحجة، من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، وهو من الأشهر الحرم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عباده من أن يظلموا أنفسهم فيها. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم عباد الله، نهى الله تعالى عن ظلم النفس بشكل عام، ونهى في هذه الأشهر عن ظلم النفس بشكل خاص. وظلم النفس بارتكاب المعاصي، وأظلم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم عباد الله، هذا الشهر العظيم أقسم الله تعالى بعشر ليال من هذا الشهر، فقال تعالى: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والله تعالى خالق لا يسأل عما يفعل، يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم، أقسم الله بهذه العشر، وجاء عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن المقصود بهذه العشر هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هي أفضل الليالي، ليالي هذه العشر أفضل الليالي، وأيام هذه العشر أفضل الأيام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. فليالي هذه العشر أفضل الليالي، والأيام أفضل الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. العمل الصالح في هذه الأيام العشر لا يساويها في الفضل العمل في أي يوم آخر من أيام السنة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام إلا رجلا عقر جواده وأهريق دمه فهو أفضل رجل عند الله تعالى، والحديث في السلسلة الصحيحة. نعم، لا يعادل العبادة في مثل هذه الأيام إلا رجل خرج للجهاد في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. قال الله تعالى عن هذه الأيام: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال البخاري: قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يقول ابن عباس: الأيام المعلومات هي العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة. فأيام هذا الشهر المفضلة ليست عشرا فحسب، ليست عشرا فحسب، بل هي 13 يوما، عشر من الأوائل وهي العشر، ثم 3 أيام بعد اليوم الأول من أيام النحر، أيام التشريق الثلاثة. نعم عباد الله، كان ابن عباس، كان أبو هريرة وابن عمر يكبران في مثل هذه الأيام بالأسواق، ويكبر الناس بتكبيرهما. من السنن الواردة في مثل هذه الأيام تكبير الله سبحانه وتعالى، والتكبير هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. تقول الله أكبر، فأنت تعظم الله وتوحده. ومن الأمور التي ينبغي أن نتذكرها في مثل هذه الأيام ونحن مقبلون على يوم النحر، اليوم الأول من أيام العيد واليوم العاشر من هذه الأيام، هو أن نذكر من أراد أن يضحي بالحديث الذي في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر، والمقصود بها العشر من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. وجاء في رواية صحها الشيخ الألباني رحمه الله عند ابن ماجه قال: فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. فعلى من أراد أن يضحي أن يتمسك بهذه السنة النبوية المباركة، وهو الإمساك عن الشعر والظفر فقط لمن أراد أن يضحي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا. صح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يصوم 9 من ذي الحجة، والحديث صححه الألباني في سنن أبي داود. من السنن التي ينبغي أن تذكر صيام هذه 9، ولمن ثقل عليه الصيام في هذه الأيام 9 أن لا ينسى صيام يوم عرفة، يوم عرفة الذي سيكون بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام هذا اليوم قائلا: إنه يكفر الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، فعلى المسلم ألا يسوف، ألا يقول سوف أفعل وسوف أقوم بكذا وكذا، فإن الموت قريب والمرض يطرق الأبواب والأشغال كثيرة، فبادروا عباد الله، بادروا عباد الله إلى طاعة الله في مثل هذا الموسم العظيم من مواسم العبادة، موسم الرابح. كان السلف يجتهدون اجتهادا عظيما في مثل هذه الأيام، فهذا سعيد بن جبير كان يجتهد في العشر اجتهادا لا يقدر عليه من العبادة، وكانوا السلف رحمهم الله كانوا يقيمون الليل في مثل هذه الأيام والليالي إقامة زائدة على ما كانوا يقيمونه في غير هذه الأيام والليالي، فيشرع قيام الليل ويشرع صيام النهار وتشرع سائر الصدقات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم تلك الصدقات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى هو الدعاء إلى الله تعالى، الدعاء إلى الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء، وما أحوجنا إلى الدعاء، وما أحوجنا إلى الدعاء في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف التي تمر بها هذه الأمة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لطاعته في مثل هذه الأيام العظيمة، وأن يصرف عنا كيد أنفسنا وكيد الشيطان، ويبعدنا عن المعاصي والآثام في مثل هذه الأيام. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لتوحيدك في مثل هذه الأيام، اللهم وفقنا لاتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والمحدثات، وخصوصا في مثل هذه الأيام وفي غيرها يا الله، نعوذ بك يا رب من البدع والمحدثات ومن أهلها وممن يروجونها يا الله. اللهم عم بالأمن والأمن بالأمن والسلم والسلام على بلدنا هذا يا الله. اللهم وفق أهل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في أرجاء المعمورة يا الله. اللهم من أراد بعبادك المسلمين سوءا فاجعل اللهم دائرة السوء تدور عليه يا الله. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في جميع بلدان المسلمين يا الله، وفقهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.